يسأل عن حكم أكل اللحم الدجاج المستورد من دول مسيحية إذا شك الإنسان في عملية ذبحها. الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحديث الآخر: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالإنسان إذا شك في أمر ما وكان باستطاعته أن يأخذ بالأحوط فهو أولى به. وأما التحريم فيحتاج إلى دليل يعتمد عليه، فإن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بطعام أهل الكتاب الذبائح، وإلا فإن الثمار والحبوب والخضروات التي لأهل الكتاب ولغيرهم يحل للمسلمين شراؤها وأكلها، وإنما الطعام الذي إنما يحله فعل الإنسان وهو الذبائح. فالأصل في ذبيحة النصراني واليهودي الحل، إلا إذا علمنا أنه ذبح بطريقة لا تحل بها الذبيحة، كما أن الأصل في ذبائح المشركين من كفار أصليين أو من هم ممن يتسمون بالإسلام ولكنهم يرتكبون الشرك الأكبر أو يرتكبون ما هو أفضل منه كالباطنية الملاحدة، فذبائح هؤلاء لا تحل إلا إذا علم الإنسان أنها ذبحت بطريقة معتبرة شرعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.